استمع وأعد الحوار الآتي ثم اقرأه. في المرور، هل تعرف معاني إشارات المرور الضوئية؟ نعم يا أستاذ، أنا أعرف. ما معنى لون الأحمر؟ يعني قف. ما معنى لون الأصفر؟ يعني استعد. ما معنى لون الأخضر؟ يعني انطلق. هل يسوق أبوك السيارة بسرعة؟ لا، أبي يسوق بانتظام. نعم، يجب علينا أن نتابع إشارة المرور. أقول لأبي دائما: لا تسق سيارتك بالسرعة.